والثاني وهو موضوع حديثنا أن الصحابة ما فهموا من حديث الأقرع والأبرص جواز التمثيل فمثلوا، ولو فهموا هذا لسبقونا إليه، لكنهم ما فهموا هذا الفهم. لكن سبحان الله أن يطلع هذا الفهم ويخرج في مثل هذه العصور، وهم يبحثون عن أي نص ولو كان بعيدا أو إيماء أو إشارة لما هم عليه. كيف وهناك محاذير أخرى غير الكذب؟ أولا الممثل لا تقبل شهادته عند القاضي، وهذا نص عليها الفقهاء في كتبهم، لا تقبل شهادة المضحك ولا الساخر ولا كذا وكذا، ذكروها وأنها من موانع الشهادة ومن قوادح الشهادة عند القاضي. قد يقول قائل لماذا لا تقبل شهادة الممثل؟ الجواب لأنه إيش؟ كذب. والأمر الآخر لأنه هو الذي استطاع أن يبكي الملايين في تمثيليته، فليس عليه بعزيز أن يبكي القاضي بشهادته، يتصنع أمامه بدور ويبكي القاضي ويقبل الشهادة. هذا من هنا دار تكمن خطورة هذا وأمثاله. فعدالته لا تقبل عند القاضي. أيضا فيها تشبه بالنساء، لبس الباروكة، بعض الأحيان يمثلون دور الفساق ويلبس الباروكة ويترنح مثل أهل المخدرات، وهذا أيضا مزلق جديد من مزالقهم الكثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة، فضلا عن أنهم يتندرون بلهجات ولغات المجتمعات، مرة يتكلمون بالمصري ومرة يتكلمون بالسوداني ومرة يتكلمون باليمني ومرة يتكلمون بأي لهجة. من قصد ماذا؟ قصد الضحك. والحديث ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والآية واضحة في هذا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فقولوا لي بالله عليكم، قضية فيها سخرية وفيها كذب وفيها تشبه وفيها دخول بعض أصحابها تحت اللعنة والوعيد، تأتي بعد هذا وتقول لي والله هذا أسلوب رائع من أساليب الدعوة إلى الله؟ هل يمكن أن تكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله ناجحة ثم تكون عند القاضي مانعا من موانع الشهادة؟ أين العقول؟ فضلا عن أنهم يسمون الذي يمثل الفنان، وإذا كان قديم يسمون الفنان الكبير، يعني الكذاب الكبير. وقد رأيت في إحدى القنوات قبل فترة تأبينا بحلقة أو حلقات عن شخص مات وهو يمثل من القوم، تجاوز عمره 60، نسأل الله يتجاوز عنا وعنا، لكن ذكر في هذه الحلقة من باب الثناء عليه، وكان رحمه الله يحضر قبل التصوير بوقت كافي، وكان رحمه الله. سبحان الله، كأنك تسمع يتكلمون عن عالم من العلماء، حتى الطفل الصغير في البيت والمرأة والأسرة تستمع مثل هذا الطرح. بالله ماذا ستقول الأسرة التي تتربى على مثل هذا الطرح وتسمع أن هذا الرجل الكبير الذي قد جاوز 60 مات وهو يمثل؟ فهم ينتظرون من ابنهم أن يكون مثل هذا. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. الأمر الثاني الأناشيد، الدعوة إلى الله بالأناشيد. نطبق القاعدة، هل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته رضي الله عنهم الناس بالأناشيد؟ يعني هل جاءوا إلى مجتمع وأنشدوا أمامهم أنشودة فاهتدوا؟ أو أن هذه طريقة متبعة لهم؟ لا والله. قد يقول قائل الصحابة أنشدوا، نقول نعم، لكن في أي موطن أنشدوا؟ في غزوة الخندق، والنشيد هو رفع الصوت بالشعر، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، بدون تكلف، بدون ألحان فلان وكلمات فلان، ما في. وفي السفر أنجش كان يحدو بالإبل، حتى قال الله عز وجل رفقا بالقوارير أنجش، فهذا أمر قد يتسامح فيه في سفر يطرد السآمة والملل، أو في عمل شاق يبعدون عن أنفسهم التعب، قد يتجاوز في هذا. أما في الدعوة إلى الله فليس هناك دليل لا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته من بعده رضي الله عنه. إذا ما الذي جعل الإنشاد وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ هذا من جهة التأصيل، أما من جهة المحاذير فحدث ولا حرج. أولها ما نراه اليوم عندنا في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد الإسلامية، مهرجان الإنشاد يقام عندنا هنا في مناطق الشرقية، في الرياض، في الغربية، في كل مكان، ثم يستضاف له كبار المنشدين من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ناس بلغوا الجمال العظيم في الصوت وفي الصورة، ففتنوا وفتنوا والعياذ بالله. ثم عند إقامتهم لهذه المهرجانات يوضع في الإعلان يوجد مكان خاص إيش للنساء. ماذا تريدون بالنساء؟ ماذا تريدون؟ يعني هل فرغتم من الرجال ما بقي إلا النساء؟ فإن حدثت أحدهم وقلت اتق الله قال لا يا أخي هم في معزل وعندهم دائرة تلفزيونية. وهذا مسكين نظر لقضية الاختلاط وما علم أن وصل هذا المنشد إلى قلوب تلك النساء وأنت حطيت الحواجز من الخرسانات. ثم الذي يأتي وينشد يتجمل ويتبودى ويتمكيج من أجل من؟ من أجل من؟ عمر بن عبد العزيز كما ذكر العلامة واجد رحمه الله في كتابه الصارم المشهور على مبيح التبرج والسفور أنه سمع عن أناس ينشدون وين؟ في الصحراء، فقال ائتوني بهم، فجيء بهم فوقفوا أمام عمر بن عبد العزيز فقال لهم إن الجمل لا يهدر فتضبع له الناقة، وإن الفرس لا يصهل فتستودق له الرمكة، وإن التيس لا ينب فتأتي إليه العنز، وإن الشاب لا يتغنى فتشتاق إليه الفتاة. بل كان من العرب قبل الإسلام إذا سمعوا بالمنشد أو المغني يمر بأسواقهم منعوا نساءهم من السوق في ذلك اليوم. ثم لو جئت لأحدهم وقلت له أترضى لأهلك أن يشاهدوا فنانا من الفنانين الموسيقيين؟ قال لا أعوذ بالله. بينما تجده يأخذ أهله من نساء وزوجات وأخوات وأمهات إلى مهرجان إنشادي. أليس ما نخشاه على نسائنا من ذلك الفنان الموسيقي هو بعينه بل أخطر مع هذا المنشد الإسلامي اللي تسمونه إسلامي؟ بل هنا الخطر أعظم، لأنه جاي محتسب وهي جاي محتشبة. فإلى الله المشتكي. والله أنك تتألم عندما ترى ممن ظاهر الخير والصلاح يتسابق إلى مثل هذه المهرجان، حتى أنك عندما تسأل بعضهم مش معنى مهرجان يقول ما أدري والله. والمهرجان عيد من أعياد المجوس. المجوس لهم عيدان، النيروز والمهرجان. كيف لو جاءنا شخص وقال يا الله في كريسمس إنشادي ايش رايكم؟ ما حد يوافق، يقول وش اتق الله كريسمس هذا عيد النصارى، طيب عيد المجوس اخبث. لكن الجهل بمثل هذه الامور هو الذي اوردنا مثل هذه المواد، فاصبحنا نصدر للعالم الاسلامي اناشيد ونسخه تصويريه. هذه والله مصيبة يا أخوان. تجد الآن أشرطة تصدر من هذه البلاد إلى جميع أنحاء العالم وقد طبع عليها المملكة العربية السعودية. والله لو أنها بلد آخر لا هأنا الأمر، لكن أن تكون من بلد التوحيد والتي قامت على التوحيد والتي قدمت الغالي والنفيس من أجل أن تقوم على التوحيد أصبحت هي التي تصدر الأناشيد والنسخ الأصلية. فماذا عسى أن يقول عنا العالم؟ هل هذه بضاعتنا التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا إرثه؟ هل هذا هو الكتاب والسنة؟ هل هذه العقيدة الصحيحة التي يجب أن نصدرها للعالم؟ العالم ما يحتاجون أناشيد، العالم يحتاجون إلى تصحيح معتقد وتصحيح منهج حتى تقوم للأمة الإسلامية القائمة. أما وحالنا هكذا أصبحنا نصدر مثل ما يصدر الناس. يعني حتى الآن أشرطة عندما تنظر إليها شريط الفنان وشريط المنشد ما ترى بينهم فرق، كلمات كلمات، ألحان ألحان، أداء أداء، توزيع توزيع، ما بقي شيء، ما بقي شيء. حتى الصورة وضعوها على غلاف الشريط، من أجل ماذا تضع صورتك؟ وبعضهم يضع الشريط الإنشادي بنسختين، نسخة بالدف ونسخة بدون دف. وعندما تسأل صاحب التسجيلات لماذا، قال والله بعض الناس متحفظين وعندهم ورع فهذه لهم بدون دف، واللي ما يرون فيها بأس فهذا، والمنشد يعمل على الخطين ما عنده مشكلة. شيء يضحك لكنه شر البلية ما يضحك. والله يا أخوان مصيبة، يعني نحتاج أن نقول إن لله وإن يرجعون أن وصلت الأمة إلى هذا المستوى. ثم إنك تجد في بعض الأحيان المنشد عندما يقف يتكلم تجد من التكسر والتميع والتلين في الكلام ما يكاد، شيء عجيب. قد يقول قال هذا هذا هذا هذا هذا الطرح كيف وصل إلى ما وصل إليه؟ هذه بالفتاوى التي أجازت هذه القضايا والتي شجعت عليها. أصبحنا نرى هذا اليوم في واقعنا. اليوم فتحت قنوات خاصة بالإنشاد، قالوا هذا بديل إسلامي. احضر كلمة بديل إسلامي على إطلاقها. البديل الإسلامي إنما يكون فيما تحتاجه الأمة، يحتاجه الناس من الفطر التي غرزها الله في الناس. ما هو يأتي شخص يبتكر بدعة ويخترع منكر ثم تقول له حرام، قال إيش البديل؟ حتى أن بعض الدعاة الآن ما ينكر على بعض الناس، يقول لي لم أستحضر البديل فأحجمت عن إنكار المنكر. يعني مصيبة أيضا. ابن القيم رحمه الله يقول وإنما البديل لما تحتاج إليه الناس، فلما حرم الله عليهم الزنا أباح لهم النكاح والتسري. أما اليوم تجي تقول لهم الخمر حرام، يقول لك وش البديل؟ القتل حرام، قال وش البديل؟ قتل. تقول لي وش البديل؟ ماذا بقي؟ هو بأصله حرام، فارجع إلى الأصل وهو المباح الذي أباحه الله لك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فنحن في حاجة يا أخوان إلى مثل التنبيه على مثل هذه القضايا الخطيرة، والتي مع الأسف انتشرت وتفشت وأصبحت من الأمور الطبيعية جدا. دعوة الشيخ محمد الوهاب ما قامت والله على أناشيد ولا على تمثيليات ولا على هذه البدع، ولا وقامت عليها دولة عملاقة سلفية بلغت بخيرها ودعوتها مشارق الأرض ومغاربها، ولله الحمد ما احتاج إلى هذا الطرح الذي بنطرحه اليوم. القنوات الإنشادية ترون يأتون بالمردان وبالأضواء الحمراء والخضراء والزرقاء، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا هذا هذا هذا العمل؟ إلا لفتنة المسلمين. والله حتى أن بعض الفتيات تشكو تقول فتنتونا في المدارس، أصبحنا أحزابا وانقسمنا أقساما، بنات مع المنشد أبو فلان وبنات مع المنشد أبو فلان وهكذا، رفقا بنا معاشر القبائل. فنقول اتقوا الله، اتقوا الله. ليس هذا من أساليب الدعوة التي يدعى بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي من اختراعات وابتكارات كثير من الجماعات والأحزاب والفرق التي ابتلينا اليوم بها في الساحة الدعوية، ففرضت هذا الواقع ونشرته ودافعت من أجله وجيشت من أجله الفتاوى والتأصيلات والتقعيدات حتى تنشر. الحين لما تجي تنكر على الصوفية وتقول لهم يا أخي اتقوا الله وش الأناشيد، بيقولوا وش اللي عندك أنت في التسجيلات؟ وش الفرق بيننا وبينكم؟ ماذا تقول؟ حتى أصبحنا نسمع لا إله إلا الله أنشودة، كلمة قطعت من أجلها الرؤوس وريقت من أجلها الدماء وبذل من أجلها قالوا النفيس، اليوم أصبحت أنشودة كلمات الشيخ فلان وألحان الفنان الكبير وفي التسجيلات الإسلامية. ماذا ننتظر بعد هذا؟ وبماذا ينشد الصوفية؟ أليس ينشدون بلا إله إلا الله؟ أصبحت لا إله إلا الله أنشودة والأسماء الحسنى أنشودة، بماذا نتعبد الله إذن؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. أنا أطلت عليكم واستأثرت بوقت الشيخ علي حفظه الله، ولكن كما أردتم وفقني الله وإياكم للفقه في الدين والثبات عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.